الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أيها المستمعون في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، أتناول فيه قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية نزلت تتحدث عما كان بعد غزوة أحد، حيث طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الذين شهدوا منه وقعة أحد أن يسيروا في آثار قريش، فخرج معه جماعة من أصحابه حتى بلغ منطقة يقال لها حمراء الأسد. وكانت قريش قد همت بالرجوع للمدينة من أجل أن يستأصلوا أهلها، فلما سمعت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بأصحابه أسرعت قريش بالرجوع إلى مكة. وفي هذه الآيات فضيلة طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفضل الاستجابة لهما خصوصا في أوقات الشدة وبعد وقوع المصائب. وفي الآيات أن ألفاظ الجموع قد يراد بها العام المستغرق بجميع أفراده، وقد يراد بها العام المخصوص الذي ورد عليه تخصيص بعض أفراده بإخراجها من الحكم العام، وقد يراد بألفاظ العموم وألفاظ الجموع العام الذي يقصد به الخصوص، فإن لفظ الناس هنا أريد به جماعة مخصوصة معروفة، وقيل بأنهم فرد واحد. وفي الآيات أن الإيمان يزداد بزيادة اليقين بوعد الله جل وعلا، وإذا كان الإيمان يزيد فإنه ينقص. وفي الآية أن الخشية لا ينبغي أن تكون إلا لله تعالى. وفي الآيات أنه يحسن بالعبد أن يقصد بأعماله وعباداته تحصيل رضوان الله تعالى، كما في قوله: واتبعوا رضوان الله، وقوله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قيل بأن المراد بالآية إنما يخافه من يتولاه، أما المؤمن فلا يخاف إلا من الله. وقيل بأن المراد يخوفكم من أوليائه. وفي الآيات أن الخوف عبادة، ولذا يحسن بالعبد أن لا يخاف إلا من الله تعالى، فإنه لا يحصل شيء في الكون إلا بقضاء رب العزة والجلال وأمره سبحانه. وفي الآية فضيلة التوكل على الله، وفيها فضيلة حسن الاعتماد عليه سبحانه. وفي الآية أن من رغب في عمل صالح وقد فعل أسبابه ومقدماته كتب له أجر ذلك العمل إذا لم يقدر له فعله. فهؤلاء الصحابة هموا بقتال هؤلاء المشركين، ولكن الله عز وجل سلم وصرفهم عن المؤمنين، فكتب لهؤلاء الصحابة أجر هذه الغزوة. ثم قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يشترون الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله ما يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. قيل نزلت هذه الآيات في قوم أسلموا ثم ارتدوا خوفا من المشركين، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بسبب ذلك. وقيل نزلت هذه الآيات في المنافقين واليهود حيث كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآيات من الفوائد النهي عن الحزن، والحزن ليس من الأمور المرغوب فيها، ولو كان لفوات طاعة الآخرين وإعراضهم عن الإيمان، لأن ذلك كله إنما حصل بقضاء الله جل وعلا وقدره، وليس في هذا دلالة على ترك الدعوة إلى الله أو ترك مخاطبة المعرضين وتذكير المرتدين. وفي الآية أن الكفار مهما كان عندهم من القوة ومهما وجد لديهم من المخالفة فإنهم لا يضرون الله شيئا، كيف وهم إنما يسيرون بقضاء الله وقدره. وفي هذه الآيات أن ضلال الكافرين يحصل بفعلهم، ولذا قال يسارعون، وفي ذلك الرد على المرجئة. وقد دلت النصوص على أنهم لا يخرجون عن قدر الله تعالى وخلقه خلافا للمعتزلة. وفي الآيات أن توفر الخيرات الدنيوية عند إنسان لا تدل على فضيلته أو صحة طريقته، وأنها قد تكون وبالا على صاحبها واستدراجا له ليزداد إثمه. وفي هذه الآيات أن المصائب قد تنزل بالمؤمنين لاختبارهم والتمييز بينهم. وفي هذه الآيات اختصاص الله تعالى بالاطلاع على الغيب بما يتضمن تكذيب المنجمين والكهنة والعرافين. وفي الآيات الترغيب في دفع النفقات والصدقات والتحذير من البخل، وبيان أن إمساك الأموال شر على الإنسان وليس خيرا له. وفي الآيات التذكير بأن ما وصل للعبد من النعم فهو فضل من الله وإحسان منه سبحانه. وفي الآيات اطلاع الله على أعمال الناس وعدم خفاء شيء منها عليه سبحانه، كما أن في هذه الآيات أن خزائن السماوات والأرض ملك له سبحانه، وأن من ملك شيئا منها من الناس فإن ملكه مقيد مؤقت وسيعود ملكها لله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ففي الآيات دين الله سبحانه وتعالى وسعة جوده جل وعلا وكذب من وصفه سبحانه بالفقر، مما سنأتي لبيان فوائده وما يستفاد منه من أمور فقهية في لقاء آت بإذن الله جل وعلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري.